السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير. أحببت أن نصبر أنفسنا بكتاب الله تبارك وتعالى ونستهدي به. قال الله تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أحب أن أقدم في الحديث عن هذه الآية المباركة بمقدمتين. الأولى بقول الله تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أريد أن تعلم كمسلم أنك مصبوغ بصبغة الإسلام، وصبغة الإسلام هي علم وعمل، تصور وتصرف، يعني كيف تنظر إلى الأشياء وكيف تتحرك في هذه الدنيا. الإسلام يصبغ المسلم فيما يفكر وفي طموحه وفي إراداته وكيف ينظر إلى الأشياء، وكذلك في رد فعله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الخاصية في المسلم: ما بال المؤمن إن أمره كله له خير. كيف ذلك؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك كيف تنظر إلى الأشياء، كيف تقيمها، كيف تتصرف تجاهها، كيف تتفاعل معها. هذه المقدمة الأولى، وهي أن صبغة الإسلام تصور وتصرف، علم وعمل. المقدمة الثانية، وهي الآية التي ذكرها الله تبارك وتعالى قبل الآية التي بدأت الحديث عنها. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله سبحانه وتعالى يعلمك كيف ترى الأشياء، كيف تقيمها، كيف تنظر إليها، فبين لك أنك كل نفس ذائقة الموت، وأنك توفى أجرك يوم القيامة، ثم بين لك ما هو الفوز الذي تحرص عليه، والذي تتحسر على فوات شيء منه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالله سبحانه وتعالى يريدك أن تنظر إلى الدنيا بهذه العين. فبالتالي إذا ابتلي الإنسان في نفسه أو ماله، ما دام الإنسان لم يبتلى في دينه فكل شيء هين. قال الله عز وجل: لتبلون، وهذه لام القسم لام التأكيد، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. الله سبحانه وتعالى بين أنك عبد، والعبد ممتحن ومبتلى. هذا الابتلاء بمعنى الاختبار أو الامتحان أو كشف ما عند الإنسان، يعني هذا الابتلاء هو الذي يكشف. الإنسان يبتلى في ماله، يبتلى في ماله بفرض الله تبارك وتعالى له الزكاة، وبفرض الله له ألا يسرف فيه وأن ينفقه فيما شرع الله، ومبتلى كذلك في ماله، قد يضيع ماله وقد يسرق، ومبتلى في ماله بأنه قد يغتر برزق الله له فيظن أن الله إنما رزقه لأنه يحبه أو لأنه على خير، كما كان يظن قارون والرجل صاحب الجنتين في سورة الكهف. فالإنسان مبتلى في ماله بأصناف من الابتلاء. كذلك الإنسان مبتلى في نفسه، مبتلا في نفسه بمرض، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كذلك مما يبتلى الإنسان به في نفسه الفروض التي فرضها الله عليه، الصلاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. مما يبتلى الإنسان به كذلك في نفسه أن لنفسه عليه حق. من هذا الحق أن يعيش مع نفسه بهدى من الله. الله سبحانه وتعالى بيّن أن النفس لها أهواء، وبيّن أن الإنسان ظلوم جهول وهلوع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وأنه خلق من عجل، وأنه أكثر شيء جدلا. فالإنسان فيه كثير من الشرور، لن يتخلص من هذه الشرور وهذه الأهواء إلا باتباعه هدي الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كثير من الناس، من الكبار والصغار والشباب، الرجال النساء، عنده أهواء نفس لا يصبر عليها. فأنا أبعث له هذه الكلمة: استعن بالله تبارك وتعالى وانهى نفسك عن هواها، والله سبحانه وتعالى معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإنسان الذي يريد، الإنسان الذي يحب نفسه هو الذي لا يتبع هوى نفسه. حتى هذا كان في الجاهلية، الرجل العاقل منهم كان يعرف ذلك. يعني مثلا قال عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. النفس اللجوج هي النفس مديمة الطلب التي تلح. عندك مثلا شيء حرام كنت تفعله فنفسك تذكرك به، والشيطان يزينه في عينيك وتلح عليك، هذه هي النفس اللجوج. فعنترة يقول: إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها، لا أطيع نفسي في هواها. لماذا؟ لأنه يعرف عاقبة اتباع هوى النفس، كما قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، إلى آخر الآية. فالإنسان تزين له نفسه والشيطان أن هوى النفس هو الذي يسعده، وهو الذي يريحه، وهو الذي يعيشه في جو جميل، وهذا ليس صحيحا، هذا كذب. كما قال الله سبحانه وتعالى عن وعد الشيطان: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن أول رسالة أبعثها لكل من لديه أهواء نفس، هذه الأهواء تؤرقه وتلح عليه، يطيعها تارة ويضعف، ويعصاها تارة ويستعين بالله تبارك وتعالى. فأقول له: لا تطع هوى نفسك، لأن طاعة هوى النفس هي سبب لكثير من الشرور. الأمر الثاني المصائب، الإنسان يصاب في نفسه وفي أحبابه. وكثير من الناس بعد أزمة كورونا تعطلت مصالحهم وقلت أموالهم، أو طردوا من العمل، أو يعني تضايقوا من جلوس أبنائهم في المنزل معهم، حصلت مشاكل كثيرة جداً. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المؤمن مختلف عن كل الناس. بعض الجرائد نشرت تقريرا عن بعض الناس في دول أوروبا أصابهم اكتئاب من الحجر الصحي، وكثير منهم يعني انهار، وكثير منهم أتى له أمراض نفسية كثيرة بسبب أنه ليس معتادا على هذا الجو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتصرف، وكيف ترى أن كل أمرك خير. إذا كنت في نعمة فهي من الله، وأن تشكر نعمة الله تبارك وتعالى وأن تستعملها في طاعة الله، فتكون النعمة في هذا الوقت خيرا لك. وإذا نزلت بك مصيبة في نفسك، في مالك، في حبيب لك، في رزقك، في عملك، في صحتك، فلابد أن تستحضر أنك تصبر لله تبارك وتعالى، وتستحضر الأجر، وتستحضر أنك بالصبر يكون عملك هذا خيرا لك. فالله سبحانه وتعالى يصبرك. لذلك قال يوسف عليه السلام لإخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من يتقي ويصبر، التقوى هي أن تحسن في عملك في كل ما أمرك الله به. بمعنى أنك مثلا، ما هو مقام التقوى في حق أهلك؟ هو أن ترعاهم وأن تقوم على حاجتهم ونحو ذلك. ما هي التقوى؟ يعني أن تعطي كل ذي حق حقه. فربنا سبحانه وتعالى يقول إنه من يتقي ويصبر، هذا فيه دلالتان، يعني اجتماع التقوى مع الصبر يأتي كثيرا. مثلا قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بدأت بها الكلام: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. العزم هو أن تمضي إرادتك. في واحد ممكن يكون عنده إرادة لكنها ضعيفة، مثلا يريد أن يتدرب، عايز يتمرن، فوجد أن الجو برد، قال خلاص لن أتدرب. يريد مثلا أن يعمل حمية غذائية اللي بنسميها الدايت، يعني يريد أن ينقص وزنه، لكن وجد أكلة جميلة جدا فقال لا أنا خلاص مش هقدر، فليس عنده عزم. العزم هو أن تمضي إرادتك. حتى كان في بعض الشعراء اللي هو اسمه سعد بن ناشب، وكانوا حرقوا داره، ويعني وبين ان هو اتخذ قرارا ولن يرجع فيه، قصة يعني لا أريد أن أحكيها. فهو بيحكي عن نفسه، بيقول، بيمدح نفسه، قال: إذا هم لم تردع عزيمة همه، ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبة. إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، ونكب عن ذكر العواقب جانبه. بيقول، بيمدح نفسه، بيقول: أنا إذا هممت بشيء خلاص لا أفكر في غيره، أجعله بين عيني وأمضي فيه، لا أفكر في العواقب. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا أن يكون عندنا عزم، يعني إذا نويت شيئا من الخير فاجتهد فيه، لا تكن مجرد إرادة أو هوى أو رغبة أو حب، لابد أن تترجم إلى عمل، أن تأخذ بكل أسبابها. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن تصبروا وتتقوا، يعني من استطاع أن يصبر على حاله وأن يتقي الله بأن يؤدي حق الله وحق العباد عليه، فإن ذلك من عزم الأمور، كما قال لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فأنا أحب من كل مسلم أن يتذكر هذه المعاني. المعنى الأول: صبغة الله. أنت مسلم، أنت مسلم، ينبغي أن تنظر إلى الأشياء كما جاءت في القرآن، فما عظمه الله تعظمه، وما هونه تهونه. الأمر الثاني: أن تعلم أنك مبتلى في نفسك وفي مالك وفي بدنك وفي صحتك وفي رزقك، وفي مبتلى، ممتحن. الله سبحانه وتعالى قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهذا الابتلاء كاشف، يكشف لك أخطاءك ويكشف لك عيوبك، فلا بد أن تستعين بالله تبارك وتعالى. ما هي المعاني التي أستحضرها عندما أصاب أو عند المصيبة؟ الأمر الأول: الاستعانة بالله، وما بكم من نعمة فمن الله. الله سبحانه وتعالى أمرنا كثيرا جدا أن نستعين به وأن نتصبر به. والأمر الثاني: أن تتذكر نعم الله عليك، يعني الشيطان ونفسك يصوران لك أنك دائما في مصائب، وهذا كذب. أنت غارق في نعم الله، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، نعمة الصحة ونعمة الإسلام، خير النعم نعمة الإسلام، يكفي أنك مسلم. كل ابتلاء في غير الدين هو هين. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فالدين هو عصمة الأمر. يبقى هذا هو الأمر الأول: أن تستعين بالله. الأمر الثاني: أن تتذكر نعم الله، فسترى بعدها أن الابتلاء قليل. الأمر الثالث: احتساب الأجر، أن تعلم أن كل مصيبة تنزل بك فهي تكفير لسيئاتك، وإذا صبرت عليها فهي رفعة في درجاتك. الأمر الذي بعد ذلك: أن تعلم أن الجزع أو السخط لن يجلب لك إلا شرا. السخط والجزع لن يجلب لك إلا شرا. وكما كان يقول بعض الناس: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو الأنعام. يعني إيه؟ يعني لو أنت لم تصبر ما الذي سيحدث؟ أنت خلاص لم مش هتصبر، طب هتعمل إيه يعني؟ ولا تعمل حاجة، ستزداد شكوى للناس وسخط، وبعد ذلك يعني ستنغص عليك عيشتك، ولن تشعر حتى بالنعم التي بين يديك. فكل هذه الأمور مهمة. أنا أريد أن أقول: الشخص الصابر يكون بركة على كل من يخالطه، يرى الناس فيه مثلا حيا لصبغة الله، يرونه كيف ينظر إلى الأشياء. يحرص على الخير ويجتهد فيه، وإذا عزم على أمر أمضاه، فإذا عزمت فتوكل على الله. ويرونه كذلك في باب المصائب صابرا، يقدر الأمور بقدرها، لا يعظم الأمور التي هونها الله تبارك وتعالى، ويسهل عليه كل شيء في سبيل الله. هذا الشخص تكون بركته ليست على نفسه فقط، ولكن على من حوله، يصبرهم ويعينهم، كما كان سيدنا موسى يقول: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وبين لهم كثيرا أن الله سبحانه وتعالى يعني يجزي الصابرين. الله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن تعلم أن كل مصيبة دون الدين هي هينة، فما دمت مسلما مؤمنا تقيم فرائضك فأنت والله على خير. الصحة تزول والأهل كذلك، الإنسان لا يحزن على فراق أهله وإنما يحزن على نفسه ويدعو لهم بالخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.